كلكم يعرف لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. واحد يحب صوت السخين، واحد يحب صوت الرفيع، واحد يحب صوت الجهوري كلش، واحد يحب صوت الناعم. كل واحد من الناس له هواية معينة. اذا كل الاصوات جميلة ما دامت تتحرك ضمن قانون الحركة، وكل الاصوات بشعة ومنكرة ما دامت لا تتحرك ضمن القواعد المتفق عليها. شوف هسه حتى هورن السيارة قسم عليه، ها واحد واقف قدامك صافن طاتت طاتت طاتت سوي له شكل قسم له بالهورن يرتاح، بينما حط ايدك طاط شبيك يصيح بوجهك. ليش؟ لانه حركة مو طبيعية، حركة استفزازية للصوت. عرفت شلون؟ اذا اريد اعطيكم ثقة بنفسكم انه كل الاصوات بامكانها ان تخدم على هذا المنبر الشريف. اولا شن اساسا مسألة عدم الثقة بجمالية الصوت، انتهينا من عدها. شلون يصير صوتك مو حلو؟ تقوم ترجف، من قبل ترجف صوتك صار مو حلو، صح ولا لا؟ بينما واثق خطوتي يمشي ملكا، ها يتحرك صوتك بكل حرية تواثق راح ينطلق، وبالاكيد يسحر الالباب، خصوصا من دا تتعكز انت شنو. انت ما تقرا فرد شيء مج، انت تقرا ابيات فيها رثاء الحسين عليه السلام، دا تقرا شيء هو لحاله لو تحكي حكي، ها عذرنا انا المرحوم شيخ هادي كربلائي ابيات النعي كان يحكيها درج، ها ثلاث ارباع الاوقات اللي مثلا صحته ما تساعده صوته مطبوق شلون يقراهم حكي، تمام ولا؟ وحائرات أطار القوم عينها عبارك دي سولف وياك سوالف، بينما انا اجي والله باول حي وحائرات أطار القوم عينها اظل اصيح اريد تطلع دمعة من عينهم، ما تطلع دمعة. ليش؟ لان صوتي مو منسجم مو متوازن. اذا جمالية الصوت اعيد القاعدة في توازن حركة هذا الصوت. مسألة اخرى في مسألة الصوت، بما انه احنا ركزنا انه 60% 70% من قيمة الخطيب، من اهمية الخطيب الاجتماعي وين؟ صوته. ما تصدقون اذا قلت لكم احد علماء بلد مجاور جاني قبل سنين في محرم يريد خطباء لمنطقة مرته، قلت له فلان من الناس، قال لي لا ما اريد، فلان من الناس قال لي ما اريد، فلان من الناس ما اريد، قلت له شنو اللي بده يجي؟ قال لي بالعربي الفصيح وائلي ما اريد. قلت له شنو البلاد؟ جبت له اسم مطرب من المطربين، قال لي هذا اللي اريده. دنيا يا محرم احنا نريد صوت، نريد نبكي بكل صراحه، وعالم الى وزنه دريد من عندي 7-8 خطباء لمنطقة معينة. زين هذا دليل على اهمية الصوت. واللي جاي يتكلم عالم رجل دين يعني يقول احنا نشبعهم بالمواعظ، المواعظ خلوها لنا، احنا نريد منكم تقرون قصيدة بغي وقريج مصيبة وصلى الله وبارك الله اياكم اتهم هذا مريد. زين عود على هذه المسألة وتأكيد عليها ان مسألة الصوت في جماليتها، قلنا اصواتك رفيعة اكو سخيمة، بس نرقلجها يعني مثل ما شيخ حسن شلون مثلا يعرف الموجات، ها والترددات، يعرف المسافة، شلون الاقمار الصناعية تجيب الصورة الصحيحة على الرسيفر، علم مو شغلة شربني عميدة فلسين، لا علم. هذا المقامات الصوتية طبعا هي 7 مقامات اساسية. احنا قلنا بالامس ان الخطيب يحتاج الى نحو صرف، يحتاج الى قرآن، يحتاج الى فقه، يحتاج الى اصول. شقد عددنا القضايا يحتاجها سوية؟ ضمن القضايا اللي يحتاجها المام بالمقامات، يحتاج سيطرة على المقامات، يعني يعرف هذا صبا، يعرف هذا نهاوند، يعرف هذا عجل، يعرف هذا بيات، يعرف هذا سيجا، يعرف هذا حجاز، يعرف هذا رشد. اجمع لكم المقامات كلها بكلمة صغيرة، هاي تعلمناها من اساتذة التجويد، شيطان القواعد، ها، ادغام واقلاب وادغام بغنة وادغام بلا غنة. زين، شلون يجمعونها؟ بشنو؟ يرملون، مو يرملون. زين، اكتب التانى صنع بسحر، صنع بسحر، هاي كل المقامات الصوتية. الشيخ حسن يقول شنو هالشغله هذه؟ وان كانت صدقوني ما بالغ اذا قلت 90% من اللي يقرؤون ما يعرفون هم منين يطبون ومنين يطلعون. كثير من رفاق الدرب عاصرتهم، عشت وياهم، سالتهم عن بعض القضايا، ما كان عنده المام شنو اللي بيقرا. ذاك من ذاك اللي يتحكم بصوته، صوتك حصان جامح، صوتك سيارة خارقة السرعة، يحتاج إلى مكابح، يحتاج إلى سيطرة، السيطرة الكترونية دقيقة تكون عندك. صوت إذا فلت زمان ولا عندك، ثالث يوم محرم طبق، والله ومحمد عليك سديت دكانك عزلت رأس مالك صوتك، لأن بأي شيء تقدر تقرأ تعجيه إذا ما عندك صوت، طلع صوتك انتهت. بينما اللي عنده سيطرة حتى لو منشول، حتى لو حسه مطبق، حتى لو كذا، يقدر يطلع شيء من هالصوت هذا، يقتصد بالمسألة. ضربت لكم مثل ذاك اليوم بالرشاش، كل من عنده رشاش كلاشينكوف ثلاثين طلقة، حطها على المفرد يعني تك طلقة تك طلقة، أزيد لا. شيخ الخطباء مرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ما كان يكرر في الليلة أكثر من مجلس واحد بشكل اضطراري جدا جدا، وهذا بضغط من آياتنا العظمى السيد محمد باقر الصدر السيد الشهيد رضوان الله عليه. كان في شهر رمضان يقرأ ثلاث مجالس في الليلة، أكثر من هذا ما يسويه. وليل رمضان الطويل في العراق يقرب الكرادة ويقرب الخلاني ويقرب جامع الهاشمي الكاونية، وإلا مجالس في الخليج وفي بريطانيا وفي كل مكان اللي يقرأ به لا يقرأ أكثر من مجلس واحد في الليلة. والمجلس ما له وقته ثلاث أربع ساعة ودقيقة ما يصير، يسوي عليه بروفة بالبيت، يسجله ثلاثة أربعة الساعة 45 دقيقة، لأن يدري قابلية الاستيعاب عند المتلقي ثلاثة أربعة ساعة، إذا زادت عن ثلاثة أربعة ساعة 5 دقائق ينعس، يتعب فكرة يتعب بعد ما يستوعب ما يتلقى. زين، إذا السيطرة على هذه المقامات تساعدك على الاستخدام الامثل لطاقتك الصوتية. طاقة الصوتية طاقة محدودة، عيونك بها طاقة محدودة، صح؟ لذلك يقال عني وعن شيخ حسن وعن السيد خلف وعن شيخ منير وعن سلامة الشيخ وعن شيخ نبيل، والله عندك نقص، عندك قصر نظر درجتين، درجة ليش؟ يعني نزلت عني معدل. زين، تتحمل مدى معين. اذن الانسان كذلك بها طاقة محدودة، كذلك الحنجرة طاقة محدودة، مساحتها محدودة، ما يمكن ان تكلفها اكثر من طاقتها. هذول المقامات اضافة لمعلوماتنا، قسم منها مفرح وقسم منها محزن. بالك وياك تجيب الحامض تخليه الحلو، يصير حامض حلو تلاص الشغل عليه، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. مقام مفرح تخليه الموت، مقام محزن تخليه المصيبة. هذه القاعدة التي يفتقدها الكثير من الخطباء، الكثير الكثير من الخطباء يفتقد هذه المسألة. لذلك حتى بأيام المواليد إذا ملاحظين أكثر خطبائنا ما يوفقون، لأن ما عنده إمكانية ليفرز شنو المقام اللي فيه ده اليوم. مقامات الحزينة تعرفوها، الصباح حزين كلش كلش حزين وشجي. حجاز لتلاوة القرآن جميل، شايفين كل واحد إلى اختصاصات. زين العجم مفرح، النهاوي مفرح، سيقا بمجال، بمجال تدخل على الحكيمي على الركباني على الحدي، بمجالات حزينة تدخل منها. طبعا هذول المقامات سبعة فيها فروع وتشققات، تقريبا 66 فرع بعد اكل من هذول المقامات المجموع، مع مقام اللامي الذي اضافه محمد القبنشي لقائمة المقامات 72 مقام. مقامات الحزينة، مقام الدشت او الدشتي كما يقولون اليهود، مقام فارسي مشتق الصور من الحسيني. من المقامات حزينة اللي تفيدنا في قراءاتنا، اذا عرفنا شلون نبدي بذن الامور. بيات حزين، حزين لبوذية، كل اللبوذيات تطلع من البيات، الحياوي المحمداوي الغافلي طورجاوي كلها من البيات. مقام المنصوري حزين كذلك، لكن تجي يوم تعزي وتريد تقرأ صبي وفضيحة الاسلام بهالحالة، صبي سيدا زين، يوم المصيبة تقدر تقرأ صبي، ما تقدر تقرأ صبي، تقدر تقرأ حوازاوي، حوازاوي شجي حزين، تقدر تقرأ مخالف، مخالف حزين، مشتقة كلها فروع، فروع. طبعا دراسة هذه أنا ما لمن بيهم كلهم، أنا يا ديب حافظ لعشرة 15 واحد، إيه ما ممكن ندعي ما ليس فينا. الرسم، الرسم مفرح الأفراح، الرسم من تحريره تعرف أنه فرايح يتفضل منه. هذا اللي يحتاجينها طبعا دورات خاصة. قسم بالأمس قلنا شنو، بالأمس قلنا قسم تعلم الخطابة، قلنا الخطابة هل هي فن أم صناعة أم علم. قلنا في ناس سماعي، سماعي أن يأخذ هذا الشكل، علم لا درسها دراسة، صناعة أصبحت حرفة يحترفها ويبدع بها ويتفنن فيها. لاحظ شلون كذلك المقامات، المقامات في تأخذها سماعي. أنا في بداية حياتي أتصور كنت أقرأها هالشكل، أهدش شلون ما كان أجيبها من ناول طخل أنا اللي حفظته من أستاذ الفلاني، من أستاذ الفلاني. بعدين لما سمعت المقامات شفت شلون خربط إحنا، هاي جابها على هذه زين، مرقة بخار تحط بها طماطة شنو ما ترى، هذه هاي جابها على هاي. ذيك الساعة راح تكون أنت نقاد، يصير عندك ملكة. احنا شغلنا شنو هسه؟ راح نعرف نقاط الضعف وين، هذا غلط هذا صح، احنا نصحح لنفسنا او نقرأ او نقرأ الاخرون نصحح لهم اخطائهم. كثير من اللي شاركوا بالدورات الماضية شافوا حسوا على الخطأ من اول مرة، يمكن هو تلميذ وزميله وياه تلميذ ده يدرس، فقال لا لا لا مو هالشكل، هالشكل لا اغلقت بالبيت الفلاني، اغلقت بالطلعة الفلانية. ليش؟ لان اصبح عنده ملكة. الانسان ما يطلع من بطن امه كريم، ولا يطلع من بطن امه عالم، ولا يطلع حليم، صح؟ لكن يتكارم، يتعلم، يتحلم، حتى يصبح متعلم وكريم وحليم. ما تروح تطلع من بطن امه عالم ترى، خليها ببالك. وهاي اللي دعتك يان ترى تجارب 40 سنة. ايه، وانا واخذ من الناس ادل تجارب 50 سنة و60 سنة و70 سنة. فاجمع هذني تستفيد من عدهم. اما اكل بعض من عدنا يعاني يقول لا الا اجرب الاسئلة من البداية، انا بقدر اجرب، يا بدي روح جرب بعد 70 سنة نفس الشيء. مسألة اخرى اكد عليها قبل ان نبدأ بالديباجة، اذا تأسست على صح استمريت الى اخر لحظة بحياتك صح، اذا استمريت على الخطأ تستمر الى نهاية حياتك خطأ وما تقدر تجلس لتقوم القيامة. اتذكر اول مرة انتخبت احد الاخوة يعلمني سياقة السيارات، ارد سوق سيارة ما اعرف، بيعلمني السياقة. اول ما حطيت رجلي على البنزين ورجلي الثانية على الكليتش بيت بقيره وطيتها، قال لي لا يا اقف ترى من اول وحدة. اذا تعلمت الشفط يعني سياقة مع الشباب الاخر عمرك ما تعرف تلزم تقيل بعد. لا اخذ سياقة عقال، سياقة ناس موزونين، من الاخير تستمر هالشكل. والله بدلت رأس العاد على كيفي، هاي شوف توازن شوية شوية شوية شوية، ادوس على البنزين وشيل من الكليتش ما طفرت بيد السيارة زين. فخوفنا من الطفرة احنا لازم نوازن حركتنا. ارجو ان تكون هذه المعلومات اللي كتبناها واللي شرحناها تعتبر مفتاح نفتح به قفل باب الرئيسي للخطاب الحسينية. جزء من الخطاب مثل ما شفتوا الى 9 فقرات اللي هي الديباجة، المقدمة، المورد، وفتن الحديث، خلاصة الموضوع او زبدة المخاض، التحويلة اللي هي يسموها القاريز، والمصيبة والنعي والدعاء. اليوم راح نبدأ اليوم للديباجة. رب مستخفهم بالديباجة، كثير من الناس يقول هاي شيء رأي لقيتنا يعني إلا نبدي صلى الله عليه يا أبا عبد الله. اعتبرها مثل ضربة السلف، ضربة مارش بالسيارة، تقدر تشغل السيارة بدون سلف ما تشتغل، بعدين تقدر تزير على السلف تخليه يجعر يقوم السلف. حركة الأولى اولا تنطي انطباع عنك بانه انت تفتهم بالمصلحة وما تفتهم، صح ولا لا؟ اذا عفت ايدك على السويتش شنو السابق الغشيم هذا جاي بالنهاية. والانطباع الاول صدقوني ما ينمحي من ذاكرة المتلقي، من ساعتك على المنبر، من قعدتك، من نصبتك، ها، من تطلعتك بالناس، من اول ما فكيت حلقك الناس اعطتك وزن. اذا شفت مسيطر قالوا والله عني استعب، اذا شافوك لا متخربط من اولها لا والله متردد مرجرج رأسا قال لا. وقد نقل عن اهالي مدينة السواوة العراقية، هذه المدينة العظيمة، انه الرادود والقارن يجي يقرأ عنده اول ليلة، اذا جون يسمعون من اول طلعته عجبهم قال لي عظم الله اجورك، ما عجبهم قال لي بالسريع بالسريع يعني بسرعة ركبوه بالقطار ورجعوه للنجف بالسريع. يقول لي بالسريع والقطار السريع، زي شفتها انت منه عرفوه من طلعت على المنظر، عرفوه من ضربة السلف. ماكو قال لي غشيم هذا، لا عم لا هذا يكسر من المحرب كله، لا بالاول يوم الطلكرنطة وديه بالسريع كان يشوف غيرنا. ليش؟ لأنه يعرفون قيمة الخطيب الحسيني المتمرس والفنان. إذن سنبدأ من الديباجة. الديباجة امر عظيم وافتتاح لانك تضع قدمك الخطوة الاولى في مشروع هو بالاساس صفاء روحي، انتقال هالنفس البشرية الى سماء من الحب للمعرفة للمودة. زين، هذه العوالم تحتاج الى نقاء، تحتاج الى صفاء، تحتاج الى توجه. انت اذا ما كنت متأثر لا تستطيع ان تؤثر، صح لا لا؟ يقولون بالمنطق فاقد الشيء لا يعطي. زين، اذا انت ما تعني لك المسألة شيء، شلون راح تخلي الناس يقتنعون بعظمة هذا الشيء؟ اذا انت لازم تكون عندك قناعة. قلنا اول درس في ارتقاء المنبر ان تقبل اعتاب هذا المنبر، هذا شرف عظيم لك ان ترتقي هذه الاعواد اللي كان يرتقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبري، خطيب الحسيني، الرادود، الشاعر، الاديب، اي واحد يرتقي هذا المنبر يحمل لواء سيد الكائنات في هداية الناس، لواء كل الانبياء، كل الائمة، كل الاوصياء. لذلك حتى جبرائيل عليه السلام يفتخر على كل الملائكة وهو أمين الوحي، يقول من مثلي وأنا خادم الحسين. أشرف شرف، أعظم رتبة هي خدمة الحسين عليه السلام. قبلنا المنبر، سعدنا، قعدنا، تقعد افرش نفسك، افرش نفسك، افتح صدرك. تفتح صدرك الرئة تاخذ مجالها، خذ نفس، لانه من تجي من الطريق تعبان اذا صعدت مباشرة بلشت نفسك ينقطع، واضح؟ لا، انطي مجال نفسك، سوي لك نظرة حول المجتمع اللي دي يسمع له. هذا المجتمع مثقفين لو ناس كسب عاديين، علماء لو جهلاء، ناس اعداء او ناس محبين، شنو هدفهم من الجلسة؟ جلسة تثقيفية، جلسة اجر وثواب، ها؟ شنو هي خاطر؟ شنو السوق؟ على هوى السوق، هذا مثل، لكن احنا بامس الحاجة الى في البلاغة يقال عنه مطابقة مقتضى الحال، تتكلم لمقتضى الحال، مو ما شفت الناس كسبة وناس فقرة وناس كذا فسطاء تجي تطرح لهم مفاهيم فلسفية ولا بشو تدوخهم تخليهم مثل الأطرش بالزفة، ما راح تستفيد شيء ولا هم راح يستفيد شيء. ولا إذا كانوا مجتمع علمائي التحافظ نفذ مجلس مال الناس فسطاء ودراويش كذا تجي السوق يكتب منهم تمشي تسقط في عينهم. لا، مطابقة مقتضى الحال، شو طلب من عندك المجتمع؟ باوع، اشتريت انت من الناس عينك رادار، عينك رادار، تستكشف المجلس كله، تاخذ نفس وتبدا الحركة الأولى للصوت. خل ارسم لكم اياها، هذا المدرج يمثل طبقات الصوتية. أول درجة الصوت تسمى القرار، قرار يعني شعب الصوت، آخر طبقة أضعف شيء. ملاحظين الأساتذة الشيخ الوائي رحمة الله عليه من يبدأ ما تحس إنه ده يتكلم، صح؟ صلى الله، شوف جد صوت بالمرة آخر شيء تحت الصفر، قول صلى الله عليك، شوف جد هادئ يا سيدي يا مولا يا رسول الله. مو تجي لك لحظة صلى الله عليك، لا، من بلشت عالي راح توقع تتكربس، توصل طبقة طبقتين توقع على وجهك، من ما تبدي من الصفر صلى الله عليك. بحيث انت بعض الكلمات اللي كان يليك رحمة الله بحلقة ما تبين. زين، نبدأ بالقرار. حركة الطائرة بالمطار شلون تصير؟ تمشي على المدرج شوي شوي شوي ترفعها من السرعة مالتها طارت. بعدين تستقيم في الجو. هذا الجواب يسموه سقف الصوت، اخر طبقة بالصوت يسموه جواب. طبعا هذه الدرجات تختلف عند الناس، واحد عنده طبقة واحدة، واحد عنده طبقتين، واحد عنده اربع طبقات. اذكر على سبيل المثال اخي العزيز الرابيد الحسين الكبير شيخ جاسم الطورجاوي ابو عصام الله يحفظ، عنده في صوته ست طبقات صوتية، ست طبقات صوتية. يعني اذا قرأ قصيدة 24 بيت كل اربع ابيات يقراها بطبقة صوتية، يظل يعلي الى ان يصل جواب الجواب. والنوانية كلهم مشهورين باصواتهم القوية. مرحوم شيخ هادي النووي رحمة الله عليه كان كذلك صوت، شيخ حسن النووي كذلك. لاحظ صوت قوي يعني المساحة مالته كبيرة. زين اذا ضربنا المثال على البيوت مالتنا، القصر ابو 10000 متر ينسكن به. ارجع على النقطة الاولى، من البيت ابو 1000 متر ينقعد به، والبيت هل تقيم اياه بالعمارة مساحته 40 متر 30 متر، سرداب سندي هاي غرفة واحدة طابق القاع وغرفة فوقانية براني جواني هم ينسكن بيه. يبن بيت ابو 30 متر تقدر تقعد بيه وتعيش بيه احلى عيشة، ومن 200 متر تقدر تعيش بيه، ومن 1000 متر تعيش بيه، ومن 10000 متر تعيش بيه. اذا الصوت كذلك، اللي عنده ست طبقات صوتية واللي عنده اربع طبقات واللي عنده ثلاثة واللي عنده اثنين، اذا اتحرك بشكل مجنون هو ملك في الاداء. اما اذا عنده ست طبقات صوتية ما يعرف يصعد ينزل كيف يهدش، اصبحت قراءته غير صحيحة. كثير من الناس قد يكون يتاخذ يعني والله قوة الصوت، لكن اين الجمال في الاداء؟ صعب الفن يسقط على هذا. لو انبهر به بعض الناس بالقوة، لاحظ. زين انطلقنا من القرار، نبلش نصعد شوية شوية. جمل الديباجة نحاول بالبداية ان نقصرها. استفيدوا من مقرئي القرآن، مقرئ القرآن من يبدأ ما يمد، يعني ما يقرأ أربع خمس آيات سوية، لاحظين لا، يقرأ آية، يقرأ نصف آية أحيانا، تمام لا، يقرأ مثلا بلش الاتمامين، ما يمد كل هذه الآية يقرأ اللي وراها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، لا، ما يقرأهم كل سوية. ليش؟ لأن بعد ما أخذ نفس، اقتصر، قسمها للجملة. خاطر بين ما تسيطر يتحرك صوتك بشكل طبيعي تاخذ مجدك على الجمهور مش يساعدك. لاحظ شلون؟ لاحظ الاستاذ صلى الله عليك يا سيدي يا مولانا يا رسول الله صلى الله عليك حتى واحد، يا سيدي يا مولانا يا رسول الله واحد، وعلى آل بيتك الطيبين. انقطع نفسي بعد ما اقدر، لا اسكت، لا تحاول تمد وانت تحس حالك مقطوع النفس. اذا انقطع نفسك قدام الجمهور قال هذا القاري تعبان ما يفيدنا. لا تمد وانت تعبان، تمد انت شوف لا ديك بعد لا تقطع، خاطر تجي الجملة جميلة. شوفوا الخطوط اللي قدامكم، بس لاحظوا لي اياها ذني، هاي الخطوط اللي قدامكم اكو مكانات خطاط يمد بيها ويشوف القصبة تجي وياه. جمالية الحرف منسجمة بيده صح؟ اكو مكانات تجي ابدا مو حلوة المدة مالته. شوفوا ذاك التقوى هي مخافة الجليل. شوف العمل بالتنزيل شقد ما بالتاء والياء بالتنزيل، شوفوها جد مو حلوه. لانه صاحبها جارها اكثر من اللازم. بالضبط جارها اكثر من اللازم. تصور صوتك خيط نايلون بي لون مركز، اذا جريته صار لون فاهي، كل ما تجري اكثر العدم اللون نهائيا. اي جملة انطيها حجمها الطبيعي، اشبع الحرف. اساتذتنا بالتجريد يعرفون شنو اشباع الحرف، مخارج الحروف تكون صحيحة، لان الخطيب يجب ان يكون فصيح، يجب ان يكون فصيح يخرج المخارج بشكل صحيح. زين يعرف يميز بين الحروف الشمسية والقمرية. ها ذن يكون يعرف منهم يبلش اي شمس يضحاها. ها لا الشمس يضحاها، لازم يعرف ذن الامور. زين راح نبلش، انا راح اقرا ديباجه هذه صلى الله عليه رسول الله، بعدين نحاول انتوا انا اذا اقرا وين نفسكم، بعدين نقراها بصوت جماعي خاطر نشوف نفسنا شلون راح نقدر نؤديها. مستعدين شباب؟ طبعا فتح الصدر ضروري مو استعراض عضلات، لا لا، لانه اذا سويت هالشكل تقوقعت تنقت الرئتين ما يطلع صوت. راح تعرفون انت من خلال اطلاعكم على كتب المؤلفين في موضوع الخطابة ان المعدة يجب ان تكون قبل القراءة لا مليانة ولا فارغة كلش، ميت من الجوع. اذا ميت من الجوع مهجمة عندك، واذا مدخوم تضرب على الرئة بعد ظل كل ساعة تدري عوين على المنبر حقيقة. اذا هذني الامور لازم نبتعد عنها. اخذ نفس مرتاح، اي اخذ نفس خاطر اقدر اتكلم. صلى الله عليه يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين. راح اصعد بهاي اللي وراها اعلى شويه. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى برحلك يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة ويا عذرة كل مؤمن ومؤمنة سيد روحي يا رواح العالمين لك الفداء. مريد مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجا إليكم. شوف شوف حسن من من أولها قبل طولت بيها، هذا اللي مفيد جدا. راح يصير عنده ذوق، راح يصير عنده ملكة، يبتعد عن كل شيء يشوفه ناقص مو جميل. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. موتت صوتي هنا رجعت لوين؟ للقرار. اذا حركة الصوت شفتوها شلون؟ طلعت اول درجة، ثاني درجة، ثالث درجة، ورجعت للقرار. خاطر من ابدأ بقصيدة المقدمة ابدأ بالاقلاع. تعرف شلون؟ الان سنقرأ معا ديباجة لمنبر الحسيني. شيخ حسن سمعني وصلتك لازم انت شوان قاعد ورا الكواليس تعال اللي جاي في الوقت. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. بس الكل أول شيء بعدين بخدمتك. يلا واحد اثنين ثلاثة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. يلا شو قفتوا؟ ليش وقفتوا؟ اقرأ انتم صار طويلة. ما رد اختصص. انا لازم اعلمك على اطول شيء. انت لما تصعد مجلس ليش الساعة حسب المجلس، لانه علمتك على وحدة صغيرة هل يده وصار لك مجلس يبدون من عندك ساعة شو تسوي؟ احنا ايش نقول جماعية خاطر الضعيف يشيله منه الجود تكسيلك. لا ارجع العيد من اول وجديد. زين صلى الله عليك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. سينات لا توصل زينه. وعلى أهل بيتك الطيبين. صلى الله عليك يا مولاي يا قتيل العبرات وأسير الكربات يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من رجع إليكم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزت إلى الله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من يقوم يطبق؟ يلا اشجع واحد تفضل سيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب ربما ما خاب من تمسك بكم وأمن من نجا إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. نعم صلى على محمد وعلى آله. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا قتيل العبرات وأسير الكربات يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم غريب يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء بدي أنتم طجتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفلتم والله فوزا عظيما. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله.